فالمرأة المحرمة لا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب ولا القفازين، وتغطي وجهها ويديها بثوبها أو بالعباءة أو نحو ذلك. يقول السائل: ما حكم السواك في نهار رمضان؟ يجوز في نهار رمضان، بل يستحب كما في غيره، ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالخلوف الذي هو أطيب من ريح المسك عند الله جل وعلا هذا لا يذهب بالسواك، وإنما السواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. ويستحب السواك في جميع الأحوال. يقول السائل: قدمنا مكة محرمين ليلة رمضان الأولى، وأحرمنا الساعة 12 ليلا، وانتهينا من أداء العمرة في الساعة 3 صباحا قبل صلاة الفجر، فهل هذه العمرة تعد في رمضان؟ نعم، العمرة في رمضان ما دام أنه هل رمضان، ورمضان دخل من غروب الشمس ليلة الأولى من رمضان، فعمرتكم وإن قضيتموها قبل نهار رمضان فهي في رمضان.